كان الإمام أبو حنيفة رجل انشغل بالعلم وبنشر العلم، وكان هذا هو هدفه في الحياة ومسيره في الحياة. يقول أبو حنيفة: دخلت على أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور فقال لي: يا أبا حنيفة، عن من أخذت العلم؟ قلت: عن حماد، عن إبراهيم، يقصد إبراهيم النخعي، عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. فقال أبو جعفر: بخن بخن، استوثقت ما شئت يا أبا حنيفة، الطيبين الطاهرين المباركين صلوات الله عليهم. فالذين ذكرهم أبو حنيفة مصدرا لعلمه هم أئمة العلم، وكانت لهم أنواع العلم، التفسير، الحديث، الفقه، يعني اجتمعت لهم، ليس كلهم من أهل التفسير فقط أو كلهم من أهل الحديث فقط، وإنما تجمعت لهم أسباب العلم، وكانوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا لنا الأعداد هائلة من الأحاديث. لكن أيضا قبل أن ندخل في الحديث عن الشيوخ المباشرين أيضا لأبي حنيفة، حماد الذي درس على يديه أبو حنيفة أخذ العلم ليس مباشرة من الصحابة الأربعة، وإنما أخذه عن إبراهيم النخعي رحمه الله. من إبراهيم النخعي هذا؟ هو إبراهيم ابن يزيد الذي يصفه صاحب حلية الأولياء فيقول: التقي الفقيه الرضي شيخ حماد. وكان إبراهيم النخعي من كبار التابعين، وكان فقيه العراق ومحدث العراق، واتصف بالورع والتقوى وعرف بالزهد والعبادة. لما مات في زمن الحجاج سنة 96 هجرية وكان في 50 من عمره، ودفن بالليل، لما صار الصبح قال الشعبي: دفنتم ذلك الرجل الليلة؟ قيل له: نعم. قال: دفنتم أفقه الناس. قيل: أفقه من الحسن، يقصدون الحسن البصري؟ قال: أفقه من الحسن ومن أهل البصرة ومن أهل الكوفة وأهل الشام وأهل الحجاز. هكذا كانت مكانة النخعي رحمه الله. وكان سعيد بن جبير رحمه الله العالم الجليل كان إذا سئل يقول: تستفتوني وفيكم إبراهيم النخعي. وكان في منتهى التواضع، وكان لا يحب أن يفتي إلا أن يسأل، وإذا سئل أجاب. وكان يتخلق بأخلاق العلماء في الدعوة إلى العدل واستنكار الظلم. ولذلك لما رأى إبراهيم أمير حلوان يسير في زرع، يدوس على الزرع ويخرب الزرع، فقال: الجور في الطريق، يعني الظلم في الطريق والدوس على الزرع، خير من الجور في الدين، ينبه إلى ظلمه. هذا هو إبراهيم ابن يزيد النخعي التابعي الجليل، أستاذ حماد ابن أبي سليمان، أستاذ شيخ الإسلام الإمام الأعظم أبي حنيفة. من إبراهيم هذا انتهل حماد العلم، ومن حماد انتهل أبو حنيفة العلم. ولذلك اعتبر العلماء أقوال إبراهيم النخعي هي المعين والرافد للفقه الحنفي. فإذا نحن نتحدث عن إنسان جمع العلم من أطرافه في بيئة حوت العلم من أطرافه. والحديث عن إبراهيم النخعي لا يمكن أن يتم إلا بالحديث عن صاحبه وتوأمه في العلم عامر الشعبي. وإبراهيم مات قبل الشعبي، والشعبي لحقه بعد 7 سنوات. كان الشعبي من أئمة فقهاء المسلمين بالكوفة وغير الكوفة، أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إليهم وأخذ من علمهم، أدرك منهم 500 صحابي. نحن لا نتحدث عن أناس عاديين، هؤلاء هم أساتذة أبي حنيفة. النخعي كان عظيما في العلم، وكان عامر الشعبي كذلك عظيما، حتى كانت له حلقة عظيمة. يقول ابن سيرين: قدمت الكوفة وللشعبي حلقة عظيمة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير. يعني بوجود الصحابة كانت له مكانة عظيمة في العلم، وكان يعتبر مجمعا من الثقافة الدينية والأدبية والحكمة، وكان فقيها جليلا ومحدثا صدوقا وحكيما. وكان أديبا يردد الشعر ويقول الشعر، وكانت له مواقف في الشعر مع الأخطل في حضرة عبد الملك بن مروان، وكان زوجا لأخت الأعشى، وكان الأعشى أيضا زوجا لأخته. فكان الشعبي يقول: إذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف صنع عمر، فإن عمر لم يكن يضع شيئا حتى يشاور. والمشاورة في شؤون الفقه تعني الإجماع أو الترجيح. يعني هو لماذا أخذ رأي عمر؟ لأن عمر بالذات في فتاويه رضي الله عنه كان لا يصدر فتوى إلا بالمشاورة، فهو اعتبر أن آراء عمر ليست خاصة بعمر، وإنما آراء منطلقة من مشورة الصحابة في ذلك الوقت. فهكذا أخذ الشعبي هذا الفقه. ولذلك يقول ابن شهاب الزهري: العلماء أربعة، ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام. وكان يميل إلى الجانب الأسلم، وكان يفتي بالاحتياط في بعض القضايا، وكان يميل إلى القصد بالأحكام، وبالذات ما كان متصلا بالشؤون العامة. فمن حيث اللباس مثلا كان يقول: البس من الثياب ما لا يزدريك فيه السفهاء ولا يعيبه عليك العلماء. ولذلك لما سئل عن رجل معسر ما يستطيع أن يضحي في يوم الأضحى ولا يجد ما يشتري به الأضحية، فقال: لئن أتركها وأنا موسر أحب إلي من أن أتكلفها وأنا معسر. يعني حتى لو كنت غني وتركتها هذا أفضل عندي من أن أبحث عن المال وأتسلف مال عشان أن أنفق على أضحية وهي سنة أتكلفها وأنا معسر. فإذا كان كما يقولون سلفيا في سماحة، هكذا كان يعبر عنه. وكان موقفه تجاه الصحابة يعني موقف كريم في وقت كثر فيه يعني التكلم عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين والتقول عليهم. ولذلك لما سئل يوما: ما تقول فيما قال فيه الناس عن هذين الرجلين؟ قال: أي هذين الرجلين؟ استغرب. فقيل له: علي وعثمان رضي الله عنهما. قال: إني والله لغني أن أجيء يوم القيامة خصيما لعلي وعثمان رضي الله تعالى عنهما وغفر لنا ولهما. يعني أقول قول أتكلم فيه بسوء عن علي أو عثمان يوم القيامة أصير خصيم لهما؟ ما الحاجة لذلك؟ أسكت أسلم ودعا لهما بخير. فهكذا كان الشعبي، وكان حكيما وله أقوال تجري مجرى الحكمة. فمن أقواله يقول: لا تمنع العلم عن أهله فتأثموا، ولا تحدثوا به غير أهله فتأثموا. العلم المركز هنا المقصود، إذا طالب علم يفهم نعلمه هذا العلم المركز وخبايا العلم، وإذا كان إنسان عادي فنحدثه بالحديث العادي. ويقول: ما بكيت من زمان إلا بكيت عليه، إلا جاء زمان وجدت أن ذلك الزمان كان أرحم. فكأنه يذكر الناس بالرضا بقضاء الله عز وجل. كان يعني له أقوال هي أقرب للفتوى لكنها أقرب للحكمة كذلك. فمن أقواله: من زوج كريمته، يعني بنته أو قريبته، من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. يعني زوجها من أجل المال ولا من أجل منصب، قطع الرحم ليس فقط أنه واحد ما يزور، قطع الرحم أن يفعل شيء يؤدي إلى خسارة في الدنيا أو الآخرة. واعتبر أن التزويج من الفسقة قطع للرحم. ومن أقواله اللطيفة أنه قال يوما لرجل: اسقني أهون موجود وأشد مفقود، شربني شيء هو هين في وجوده، موجود متيسر، لكنه إذا فقد كان شديد، أمر فقده شديد. قال: ماذا؟ قال: اسقني الماء، الماء أهو الموجود وأشد مفقود. يعني ينبههم إلى نعمة الله عز وجل وفضله في الماء. ومن يعني لطائفه كذلك، ومنها نتعلم الحكم والأدب، أن رجلا سبه سبا شنيعا، فقال الشعبي لهذا الرجل: إن كنت صادقا، يعني إذا كنت سببتني في شيء فيني فعلا، إن كنت صادقا غفر الله لي، يعني فيني هل كل البلاوي وأنا ما أدري، غفر الله لي. وإن كنت كاذبا ما قال الله يخزيك والله يلعنك وكذا كما يفعل كثير من الناس، وإنما انظروا القول، انظروا الأدب العجيب. قال: وإن كنت كاذبا غفر الله لك. ومن لطائفه كذلك أنه كان يحدث بالحكمة على ألسنة الحيوان، فمن ذلك قال: مرض الأسد فزاره السباع، كل الحيوانات الوحوش زارته إلا الثعلب، فقال الذئب: أيها الملك مرضت فعادتك السباع إلا الثعلب. غضب الملك، تذكر انتبه ملك السباع الأسد، قال: إذا حضر فأعلمني، إذا جاء الثعلب خبرني. وصلت الأخبار إلى الثعلب، وماذا قال عنه الذئب؟ فجاء إلى الملك فقال الأسد للثعلب: يا أبا الحسين، عادني السباع كلهم فلم تعدني، كل السباع زارتني إلا أنت. قال: بلغني مرض الملك، الناس كلهم زاروه، لكن أنا لما وصلني خبرك كنت في طلب الدواء، رحت أشتغل أدور الدواء لك. قال: فأي شيء أصبت؟ يعني عسى حصل دواء. قال: نعم، علمت أن علاجك خرزة في ساق الذئب ينبغي أن تخرج. هنا هجم الأسد على الذئب وبدأ يمزق ساق الذئب، والثعلب في أثناء هذا الهجوم خرج وانسل وجلس على الطريق. بعد قليل ولا الذئب خارج والدماء تسيل من ساقه، فناداه الثعلب قال: يا صاحب الخف الأحمر، إذا قعدت بعد هذا عند السلطان فانظر ماذا يخرج من رأسك، يعني اختار كلامك لا تتقول، أما هذه المرة فقد خرجت من رجلك، يعني مرة جاية من رأسك تطلع. فكأنه ينبه إلى أنه بالذات الذين يكونون بطانة عند الأمراء وعند الحكام وعند السلاطين ينبغي أن يكونوا أهل صدق وأهل ورع وأهل تقوى وأهل يعني حرص على الكلام وعدم أذى الناس، لأن هؤلاء أصحاب الوجاهة والمناصب بيدهم نفوذ ويستطيعون أن ينفعوا أو يضروا الناس في هذه الدنيا، فينبغي أن يكون بطانتهم حريصين عليهم أن يوجهوهم نحو الخير. هكذا كان الشعبي رحمه الله، وكان يعني ممن شارك أيضا مع النخعي في الخروج على عبد الملك بن مروان لما بدأ ظلم بني أمية يظهر، فخرج العلماء في ثورة عظيمة تسمى ثورة الأشعث وتسمى ثورة العلماء مع عبد الرحمن بن الأشعث، فالشعبي خرج معهم، لكن الثورة هذه فشلت، فبدأ الحجاج يقتل في الذين خرجوا لا يفرق بين عالم وجاهل، بل كان أشد على العلماء، وقبض على الشعبي وجيء به إلى الحجاج. فيقول: لما انتهيت إلى باب القصر لقيني يزيد بن أبي مسلم فقال: إنا لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم، يعني خلاص الله يرحمك راح العلم اللي معك وليس بيوم شفاعة، وموئ للأمير بالشرك والنفاق على نفسك، يعني نافق حتى تنجو. يقول: ولقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل هذا القول. يقول: فلما دخلت عزمت على الصدق ما عزمت على الكذب، فدخلت على الحجاج فقال: وأنت يا شعبي في من خرج علينا وكثر؟ قال: قلت أصلح الله الأمير، أحزن بنا المنزل وأجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلني السهر واستحلسنا الخوف. وبدأ يعتذر: يعني نحن خرجنا كنا نريد إقامة الحق وما استطعنا. فقال الحجاج بعد ما سمع هذا الكلام الواضح قال: صدق والله. ثم قال: أطلقوه لصدقه. فنجاه الصدق، وهكذا نجا بهذا الصدق بهذه المكانة. عبد الملك بن مروان اختاره سفيرا لملك الروم في قصة عجيبة مشهورة، وكانوا يستفيدون من هذه الطاقات حتى لو غضبوا عليها يحاولوا أن يستفيدوا منها لخدمة الإسلام والمسلمين، ووافق الشعبي لما في هذا الأمر من فائدة للإسلام، فذهب إلى ملك الروم سفيرا. فأخذ ملك الروم يسأله، فما في مسألة يسأله عنها إلا يجيب عليها أحسن جواب، فبدأ يسأله عن غير قضايا السياسة، قضايا الدنيا والحكمة والعلم. وجد شيئا عجيبا اهتز له ملك الروم وانبهر، لم يجد عالما في الدنيا ما مر عليه عالم أعلم من هذا الذي أمامه وهو سفير عند عبد الملك بن مروان. فلما أراد الشعبي العودة بعد أيام طويلة في البقاء في هذه السفارة استأذن للخروج، ملك الروم سأله قال أمن بيت الملك أنت؟ يعني أنت من بني أمية الذين يحكمون؟ قال لا، ولكني رجل من العرب في الجملة. فهنا كتب ملك الروم رسالة خاصة وأغلقها وختمها وأعطاها إلى الشعبي، وقال إذا أوصلت الرسائل إلى صاحبك يعني عبد الملك بن مروان أوصل إليه هذه الرقعة، بالإضافة إلى القضايا السياسية العامة في قضية خاصة بيني وبينه. يقول الشعبي فأديت الرسائل عند وصولي إلى عبد الملك وأنسيت هذه الرقعة، فلما صرت في بعض الديار أريد الخروج تذكرتها فرجعت فأوصلتها إلى أمير المؤمنين. فلما قرأها عبد الملك بن مروان قال لي أقال لك شيئا قبل أن يدفعها إليك؟ جرى بينك وبين كلام قبل ما يعطيك هذه الرسالة؟ فقلت نعم. قال لي من أهل بيت المملكة أنت؟ فقلت لا، ولكنني من العرب في الجملة. ثم خرجت من عنده، فلما بلغت الباب رددت، يقول لما خرجت من عبد الملك ردني. فلما وقفت بين يدي عبد الملك قال أتدري ما في الرقعة؟ تدري هذه الرسالة ما فيها؟ قلت لا. قال اقرأها. فقرأتها فإذا فيها عجبت من قوم فيهم مثل هذا، طبعا رسالة بالعربي لأن عندهم مترجمين كانوا يكتبون له بالعربي، عجبت من قوم فيهم مثل هذا كيف ملكوا غيره؟ كيف يسلمون الملك لواحد غيره وهو فيهم هذا الرجل بهذا العلم وهذه الحكمة وهذه الفطنة والذكاء؟ لا يمكن أن يكون هناك من يستحق الملك أكثر منه. فطبعا استحى الشعبي، يعني فيها مدح شديد له، فقال قلت للخليفة والله لو علمت ما فيها ما حملتها، وإنما قال هذا لأنه لم يرك، حكم بدون ما يرى من أنت، يعني كأنه يجامل الخليفة أن يعني أنت صاحب فضل ومكانة. قال أفتدري لما كتبها؟ تدري ما هو مقصوده لما كتب هذا الكلام؟ قلت لا، يعني ما فقط يمدحني هذا اللي ظاهر منها. قال لا، احنا الملوك نعرف هالسوالف في وراءها شيء. قال ماذا؟ قال حسدني عليك فأراد أن يغريني بقتلك، يريدني أقتلك، خوفني منك إن هذا ممكن الناس تجعله خليفة مكانك، فلأنه حسدني أن يكون في المسلمين من هو مثلك. فانظروا إلى مكانة الشعبي، وانظروا إلى معرفة الملوك بمكانة العلماء وفضل العلماء. وكل هذا يدل طبعا على ذكاء وفطنة وكياسة وسياسة الشعبي رحمه الله، وكان صاحب بلاغة، إذا تحدث سيطر على لب محدثه وفكره. وفي يوم يعني مما يدل على هذا طبعا بالإضافة إلى قصصه الشهيرة مع الحجاج وعبد الملك، في يوم ذهب يحدث أمير العراق عمر بن خبيرة في قوم حبسهم يريد أن يطلقهم فأبى، فقال أيها الأمير إن حبستهم بالباطل فالحق يخرجهم، وإن حبستهم بالحق فالعفو يسعهم. كلمتين مختصرات، إذا كانوا مظلومين ولهم الحق، الحق يخرجهم، وإذا هم مخطئين فعفوك يخرجهم. فأطلق الأمير سراحهم، وكان رحمه الله إذا تحدث يفيض لسانه بدرر الحديث من كلامه وكلام غيره. ففي يوم كان جالس وفي أعرابي جالس عنده، وكان الأعرابي صامت طول الوقت، فقال له الشعبي ألا تتكلم؟ فقال الأعرابي أسكت فأسلم وأسمع فأعلم، إن حظ المرء في أذنه له وفي لسانه لغيره، ما دام عندي علم أسمع أستفيد، لو تكلمت ما أضر. وكان صاحب أدب، قال له الحجاج يوما كم عطائك في السنة؟ بفتح الهمزة، كان مفروض يقول كم عطاؤك، فأخطأ الحجاج وقال كم عطاءك؟ فقال الشعبي 2000، مفروض يقول 2000، فقال الحجاج ويحك كم عطاؤك؟ فقال 2000. قال كيف لحنت أولا؟ قال لحن الأمير فلحنت، فلما أعرب أعربت. ولا يمكن أن يلحن الأمير، اللحن هو الخطأ في القواعد، ولا يمكن أن يلحن الأمير فأعرب أنا. هكذا كان الشعبي رحمه الله.